وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا. نستكمل معكم بإذن الله في هذه الحلقة ما تبقى من شرح متن الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وباسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السلام، حياكم الله يبارك فيكم. استعين بالله تعالى ونقرأ بإذن الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، وقوله رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا أحد أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالملائكة على جهتين: الأولى الإيمان المجمل بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والثاني على التفصيل في الشيء الذي فصل لنا، والتفصيل إما أن يكون بذكر أسمائهم مثل جبريل وميكائيل، أو ذكر وظائفهم التي وظفهم الله عليها مثل الكتاب الكرام الكاتبين ونحو ذلك. فالإيمان بهم كذلك مثله الإيمان بالكتب المنزلة، فهو أحد أركان الإيمان. والكتب المنزلة نؤمن بها جملة على أنها هدى من الله جل وعلا، هدى بها من يشاء من عباده، فمن آمن بها واتبعها فهو السعيد، ومن جانب ذلك وكفر بها فهو الشقي الطريد. وقوله المنزلة على المرسلين يعني من الله، أن الله تكلم بها، والجهة الثانية على التفصيل مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي فصل بها. والمهيمن عليها هو القرآن، نؤمن بكل حرف منه على التفصيل الذي ذكره العلماء في هذا، فمن كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا وتولى الله حفظه. وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما كانوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وكذلك بقية أركان الإيمان لا بد أن يمتثلوا ويقولوا بها، فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، وكذلك يلتزمون ما أمرهم الله جل وعلا به. وقوله ولا نخوض في الله، يعني ما نخوض في الله بالآراء والعقول، وإنما نتبع كتاب الله وما وصف الله جل وعلا به نفسه وتعرف به إلى عباده، ولا نماري في الدين ممارات هي المجادلة بلا علم، ولا نجادل في القرآن بالرأي والمجادلة الباطلة التي يراد بها المغالبة وإظهار القوة والعلم، فإن هذا جاء النهي عنه، بل سمي هذا كفرا. ونعلم أنه كلام رب العالمين، يعني تكلم به حقيقة فأسمعه جبريل ونزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بلغه الأمة مفصلا ولم يترك منه حرفا. وكلام الله جل وعلا لا يساويه شيء من كلام المخلوق إن كما سبق، ولا نقول بخلقه بل نقول إنه صفة من صفات الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني بدأ قولا ويعود إليه الصفة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يفعله إلا إن يستحل ما حرمه الله، فإن هذا يكون مخرجا له من الدين، استحلال المحرمات وكذلك استباحة ما أمر الله جل وعلا وتركه والاستهزاء به والسخرية به، وكذلك السب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله جل وعلا بالاستهزاء، وإن كان ذلك على سبيل المزح وعدم الجدية فإن هذا لا يجوز. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما تقوله المرجئة، إن هذا خروج عن الاستقامة. ونرجو للمحسنين من المؤمنين، المحسن هو الذي قام بما أمر به وأحسن العمل في ذلك. ولا نأمن عليهم، يعني أننا نرجو لهم ونخاف عليهم، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، هو علام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب. ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لأعيانهم فلان وفلان يعني في الجنة. أما الشهادة للمسلمين عموما أنهم إذا ماتوا على الإسلام فهو في الجنة. ونستغفر لمسيئهم، يعني لمسيء المسلمين الذي لم يمتثل ما أمر به، يعني أخل بشيء من الواجبات وكذلك فعل شيئا من المحرمات، ولا نؤيسهم ولا نستغفر لهم، ونرجو أن الله يعفو عنهم ولا نقنطهم من رحمة الله جل وعلا، لأن القنوط من رحمة الله واليأس من ذلك مخرج من الدين. ولهذا يقول: والأمن والإياس، يعني الأمن من مكر الله والأمن من عقابه والإياس من رحمته، ينقلان عن الملة وسبيل الهدى. والسبيل الحق بين اليأس والأمن، الإنسان يكون خائفا راجيا، فهذا الذي عليه المؤمنون. ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بحود ما أدخله الله فيه، ما أدخله فيه يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن كان هذا عليه ملاحظة، لأن سب الله والاستهزاء بدينه يخرج من الدين الإسلام. وكذلك عند كثير من العلماء، بل عند جمهور العلماء، ترك الصلاة يكون مخرجا من الإيمان وغير ذلك. نعم. الله يحسن إليكم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وكذلك العمل، العمل بالأركان. لا بد ثلاثة الأشياء هذه هي تعريف الإيمان. الإقرار يعني العلم، والإقرار باللسان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والتصديق بالقلب يعني أنه لا بد من نطق بالشهادتين، ولا بد من تصديق ذلك يعني الذي جاء به الرسول تصديقا جازما، ولا بد من العمل. أما مجرد إقرار بلا إيمان وكذلك بلا عمل فإن هذا لا يكفي. فإذا الإيمان له أركان ثلاثة، وهو النطق باللسان كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله، وكذلك تصديق ما جاء به الرسول من الله، لا بد أن يصدق، وإذا لم يصدقه يكون منافقا، يعني يقول بلسانه على خلاف ما في قلبه. وكذلك العمل، يعني يقول ويصدق ولا يعمل، هذا لا يكون مؤمنا. المقصود أنه لا بد أن تجتمع هذه الثلاثة، فإذا فقد واحدا منها فقد الإيمان. هذا هو قول أهل السنة، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، سواء فهمنا ذلك وعلمنا أو خفي علينا شيء منه، فإننا نكله إلى ربنا جل وعلا ونؤمن حسب ما أمرنا الله جل وعلا به. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا فيه نظر. الإيمان واحد ولكن أهله مختلفون فيه، فإيمان الرسول ليس كإيمان أحد الناس، بل إيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد الناس، فهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون فيه، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم كذلك يتفاضلون في العمل. ولهذا اختلفت درجاتهم في الجنة، فالجنة جنان بعضها فوق بعض، والله ينزل عباده حسب ما عندهم من التقى والهدى والعمل، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى، لا شك أنهم يتفاضلون بذلك. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك آيات من كتاب الله جل وعلا. قولوا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والإيمان هو الإيمان بالله، يعني التصديق الجازم والإقرار بذلك بأن الله واحد لا شريك له في ملكه ولا في أفعاله ولا في حقه. وكذلك الإيمان بملائكته كما سبق، والإيمان بكتبه كما سبق أيضا، وكذلك الرسل الإيمان بهم على النحو السابق، يعني مجملا ومفصلا. فالمجمل في الذين أجملوا، والذين ذكروا منهم في القرآن 15 رسول، نؤمن بأعيانهم أسماءهم التي سماهم الله جل وعلا بها. والإيمان بذلك لأنهم جاءوا من عند الله بالهدى الذي نزل عليهم، فمن اتبعهم فهو السعيد، ومن جحد ذلك وأبى فهو من أتباع الشيطان ومأواه النار. وكذلك الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يعني الذي بعد الدنيا، واليوم الآخر يكون للإنسان بعد الموت. إذا مات الإنسان فقد انتهى الدنيا وانتهى عمره ودخل في الآخرة. وكذلك بالقدر خيره وشره، وخيره وشره بالنسبة للعبد، وإلا أفعال الله جل وعلا كله خير، وقوله وحله مرك تفصيلا لذلك، وكل ذلك من الله جل وعلا. والإيمان بالقدر على أربع درجات. الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، علم كل شيء. الثاني الإيمان بكتابته لعلمه، فإنه كتب كل شيء. الثالث الإيمان بمشيئته العامة الشاملة، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. الرابع الإيمان بأنه هو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق. الإيمان بالقدر على هذا النحو وعلى التفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني كل ما ذكر من أول الرسالة إلى هنا نؤمن به على نحو ما ذكره وجاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا نفرق بين أحد من رسله كما فعل اليهود الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فمن كفر ببعض فهو كافر بالكل. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، بأنهم جاءوا من عند الله بالهدى والنور الذي يهدي به الله من يشاء، فمن اتبعهم فهو السعيد الذي سبقت السعادة له من الله جل وعلا، ومن أبى ذلك فمصيره إلى النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم، أهل الكبائر. الكبائر يعني كبائر الذنوب، والذنوب فيها صغائر وكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هي الصغيرة، والذنوب هي الكبيرة. وإذا ماتوا على الكبائر غير تائبين فإنهم لا يخلدون في النار، لأن ثبتت النصوص الكثيرة بأن فئات كبيرة من المؤمنين، يعني من المسلمين، يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، وكلها الشفاعة أيضا من رحمة الله جل وعلا، فإذا ماتوا غير تائبين فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء أخذهم بذنوبهم، فإذا طهروا من ذنوبهم أخرجهم الله جل وعلا إلى جنته، بشرط أن يموتوا على الإسلام، يكونوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك فهم في مشيئته جل وعلا وحكمه، يعني من أول لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك فقط هو الذي لا يغفر، وهذا لمن مات عليه، أما التائب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه، وإذا شاء جل وعلا عذبهم في النار بعدله، وإن شاء عفا بدون عذاب، وإذا عذبهم في النار فإنهم يبقون فيها على حسب إجرامهم وحسب ما ارتكبوه من الكبائر والذنوب والمخالفات، ثم يخرجهم الله جل وعلا إما بشفاعة الشافعين وإما برحمته تعالى وتقدس، كل ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، كأهل نكرته، نكرة يعني الذين أنكروا ما جاءت به الرسل وما أرسلهم الله جل وعلا به من الدين، فهم إذا كانوا بهذه خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته شيئا، ونسأل الله جل وعلا الولي الإسلام وأهله أن يجعلنا من المسلمين التائبين الذين يلقون ربهم غير مصرين على الذنوب. نعم، آمين، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني من الأئمة الذين هم الأمراء والملوك، إن شاء الله، لأنهم الذين يتولون ذلك غالبا، وكذلك من أنابوه في هذا فنصلي خلفهم ولا نخالف كما خالف أهل البدع، فالصلاة سواء كانوا متقين من أهل البر والعلم والتقوى أو كانوا عاصين، المعاصي عليهم، والصلاة جماعة أمر الله جل وعلا بها وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المخالفة في ذلك. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، أحدا يعني معينا، يقول فلان مثلا في الجنة أو فلان في النار، هذا لا يجوز، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، هو الذي يطلع على سرائر الناس وما وخفيات قلوبهم، فربما يكون الإنسان يظهر شيئا ويبطن خلافه، وكذلك لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، بل ما داموا مظهرين الإسلام فنقبل ذلك منهم ونكل سرائرهم إلى الله، ما لم يظهر منهم شيء يكون دالا على ما في سرائرهم وما في ضمائرهم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد، السيف يعني الخروج بالسيف والقتال، فإن هذا من فعل أهل البدع الخوارج الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وخرجوا يقتلون المسلمين ويذرون الكافرين، فإن هذا جاء عليه وعيد شديد، وأنهم هم كلاب النار، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورضي عنكم، أستأذنكم في فاصل قصير. حدوث العالم أصبح معلومة يقينية أثبتها العلم الحديث، وكذلك فناء العالم حتم لا ريب فيه، لكن الله تعالى وحده هو الأول والآخر. فالأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، فهو السابق للأشياء كلها، الذي لم يزل قبل وجود الخلق فاستحق الأولية، ولا شيء قبله ولا معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. والآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، فهو الباقي بعد كل شيء بغير نهاية، فهو سبحانه سبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته. وليس معنى الآخر ما له انتهاء، كما ليس معنى الأول ما له ابتداء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن وجد في صدره شكا: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. فمن آمن بأن الله هو الأول والآخر توكل عليه ولم يركن إلى الأسباب، فالله سبحانه هو الذي أوجد الأسباب وهو الباقي بعد فنائها. ومن آمن بأن الله هو الأول والآخر استعد للقائه بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا، ونجدد الترحيب بفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، رئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس بالحرم النبوي. أهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. يحييكم ويحييكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع نعم كمل، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام. نرى عدم الخروج، يعني هذا يقول هذا مما جاءت به النصوص وأكدته كثيرا، عدم الخروج على أئمة، لأن هذا فيه فساد عظيم وسفك للدماء، انتهاء كل الأعراض وغير ذلك، فيجب أن يطاعوا ويتبعوا وإن جاروا وظلموا، فالجور والظلم يكون عليهم ولكن الخروج يكون على المسلمين عموما، فلا يجوز ذلك، بل يجب أن يطاعوا ويتبعوا، وكذلك يدعى لهم بالصلاح والهدى والاستقامة، ولا يدعى عليهم بل يدعى لهم، لأن صلاح في صلاحهم صلاح الأمة كلها، وكذلك نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ. الشذوذ يعني الخروج عن الحق الواضح، إلى إما تعلقا بأمور مستبهة أو ما أشبه ذلك، والخلاف كذلك لا يجوز أن يحدث بين المسلمين، الخلاف هو الفرقة، فليجب الاستماع والاعتصام بكتاب الله، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة حبا في بالله جل وعلا، ولله، لأن الله أمر بهذا. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا، يعني الأمور التي تشتبه يجب أن نكلها إلى عالمها، فإذا اشتبه علينا شئنا آمنا به وكلنا حقيقته وعلمه إلى الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ونرى المسعى الخفين في السفر والحضر خلافا للرافضة، فهم الذين أنكروا ذلك، وهذه المسألة من مسائل الفروع، ولكن لما خالف فيها أهل البدع نص عليها العلماء في العقائد، وكذلك الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة، لا يبطلهم شيء، لا يبطلهما شيء من العدل ولا من الجور، فيجب أن يتبع ذلك، وكل ذلك اتباعا لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة. نؤمن بالكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين من ملائكة الله جل وعلا، فإنه وكل بكل واحد منا ملكان يكتبان الحسنات والسيئات ويحفظان الأعمال، وإذا كان يوم القيامة نشر هذا الكتاب على القول الصحيح، كل إنسان يعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكذلك الكتب التي تتطاير بالأيمان والشمائل، فهي الصحائف التي فيها الأعمال وفيها ذكر التفصيل الذي فصل فيها، فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصي في ذلك الكتاب. ونؤمن بملك الموت، ملك الموت وكله الله جل وعلا بقبض أرواح العالمين، سواء من العاقلين أو من غيرهم، فكل حي لا بد أن يموت، وموته بقبض روحه، الذي يتولى ذلك هو ملك الموت ومعه أعوان من الملائكة، وكذلك يجب الإيمان بالعذاب القبري ونعيمه، كما صحت الأخبار بذلك، وكذلك جاءت آيات من كتاب الله في هذا، سواء وكذلك سؤال الملكين منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، يعني أنا ثلاثة الأشياء، يسأل عن ربه يقال من ربك، ويقال ما الذي تدين به وتتعبد به، ويقال من الذي جاءك بهذا الدين، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد معرفة. وهذا يقول على من كان أهلا لذلك، يعني أن عذاب القبر يكون على من كان مكلفا، يعني خرج من ذلك الصغار وعدم المكلفين الذين ليس لهم عقول وما أشبه ذلك. وهذه مسألة قد اختلف فيها، ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أخبار كثيرة يجب الإيمان بها واتباعها. الإيمان بذلك من الإيمان، داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك القبر يقول إنه روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فالقبر هو أول منازل الآخرة، وفيه تبدأ الجزاء، يعني الجزاء على الأعمال يبدأ في القبر. وكذلك نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، البعث يعني الحياة بعد الموت، فإن الله يحيي كل ميت ويجمعهم جل وعلا للمحاسبة والجزاء، والعرض عليه والحساب في مقام واحد. وكذلك قراءة الكتب التي هي صحائف الأعمال، وكذلك يرون الثواب والعقاب، ولا بد من عبور على الصراط، ولكن هذا العبور على الصراط يكون للمسلمين، أما الكفار فهم لا يعبرون على الصراط بل يذهبون إلى النار من أول وهلة، كما جاءت النصوص بذلك. والجنة والنار مخلوقتان خلافا لمن يقول خلاف ذلك من المعتزلة، فإنهم ينكرون أن تكون الجنة والنار مخلوقتان، ويقولون أنهما سيخلقان عند ما يجاز الله العبادة في أعمالهم، لأنهم قاسوا أفعال رب العالمين على أفعالهم، ولهذا سماهم العلماء مشبهة الأفعال نفاة الصفات. لم يقولون لو أن مثلا عاقلا بنى بيتا وأودعه من أنواع المفروشات والمأكولات وما يحتاج إليه ثم غلقه ولم يسكن ولم يدع أحدا يسكن، يقولون هذا يكون خلاف العقل بل هذا يكون من العبث. فكذلك الجنة والنار، فقاسوا ما يفعلونه بأنفسهم أو يفعله نظائرهم على قاس أفعال الله على ذلك، فنفوا وجود الجنة والنار الآن. وقد كثرت النصوص في ذكر الجنة والنار وأنها كل واحدة أعدت لأهلها، والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة والنار مرارا، مرة في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، ومرة في اليقظة أو مرات. والله جل وعلا خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وجعل لكل واحدة منهما أهلا قبل وجودهم، لأن علمه شامل بكل شيء، فعلم أهل الجنة بأسمائهم وأعيانهم وكتب ذلك، فهم يعملون على وفق علم الله جل وعلا فيستحقون دخول الجنة ودخول النار. وكذلك أهل النار، وكل يعمل لما قد فرغ منه، يعني فرغ من كتابته ومن القضاء الذي قضاه الله، وصائر إلى ما خلق له، لأن أهل الخير سيسرون لليسرى، وأهل الشر يسرون للعسرى، ولا بد من العمل لكل واحد، لأنه الجنة والنار كلاهما يدخلان بالعمل الذي يعمله الإنسان، وكل واحد سيقر بذلك ويعترف بأنه مستحق للجزاء الذي يلاقيه من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن الاستطاعة ضربان، استطاعة تكون مع الفعل واستطاعة تكون قبله. أما الاستطاعة التي مع التوفيق والتسديد من الله جل وعلا وتزيين الإيمان في القلوب وكذلك تكريه الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء. أما الاستطاعة التي قبله فكون الإنسان يكون مستطيعاً لأن يفعل مثل الأدوات الأيدي والأرجل والقوة والقيام وغير ذلك، فهذه تكون قبل الفعل. والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالله جل وعلا لا يظلم أحداً، وقد خلق الخلق وجعلهم قادرين مستطيعين لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكذلك أفعال العباد فإنها خلق لله جل وعلا وكسب لهم، يعني الكسب هو العمل، لا فرق بين كسب وعمل، لهذا قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالعباد لا يكلفهم الله جل وعلا إلا بما يطيقون، بل التكاليف بأقل مما يطيقون، لأن الله جل وعلا رتب دخول الجنة على أمور خمسة: على شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا صحت فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل مرارا عن العمل الذي يدخل الجنة فذكر هذه الأمور، قال: من قام بها دخل الجنة. فأما الأعمال التي يتفاضل فيها الناس فهي كلها من المستحبات ومن النوافل، فهذه هي الفرائض التي إذا حافظ عليه الإنسان دخل الجنة، وإذا أضاعها فإنه متوعد في عذاب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم. وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، صح أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين عن أبي موسى وغيره، ونقول يعني معناها، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد من حال إلى أخرى إلا بمعونة الله جل وعلا وإرادته، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله ولا غيرها والثبات عليها إلا بتوفيق الله جل وعلا وبمشيئته وإرادته. وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، كما سبق، فغلبت مشيئته المشيئات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني الشيء الذي قضاه الله جل وعلا وقدره لا بد من وقوعه، ولا يختلف ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، وهذا شامل لكل شيء، فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله حكم عدل لا يظلم أحدا. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الدعاء والصدقة هو الأعمال التي يعملها الإنسان من أي عمل بر، عمل بر يعمله إذا كان ليس من الفرائض، يعني من المستحبات، ويجعل ثوابه لحي أو ميت، فإنه يصل إليه كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يستجيب الدعوات، يعني أنه يستجيب لعباده، وهذا من مقتضى ربوبيته، فالرب هو الذي يرب العباد بنعمه، وكذلك يقضي حوائجهم، ويملك جل وعلا كل شيء، فإذا دعوه فإنه يستجيب لهم حسب مشيئته تعالى، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء تعالى وتقدس، ولا غنى عن الله طرفة عين لأحد، فالله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه فقرا ملازما له لا ينفك عنه طرفة عين، ومن استغنى عن الله جل وعلا طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين، يعني الحين هو الضلال، والله يغضب ويرضى لك أحد من الورى، يعني يجب أن يؤمن بهذا على ظاهره، غضب الله وكذلك رضاه صفتان لله جل وعلا تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعل ذلك جل وعلا، ويغضبه معاصيه، ويرضيه طاعته واتباع رسله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضي الله عنهن من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الدين محبتهم، وكذلك محبة أهل الطاعة، ولكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هما أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في خير الناس، فيقول: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا نفرط في حب أحد منهم، كفعل الرافضة مثلا الذين يحبون عليا ويوالونه ويبغضون ما عداه من أصحاب الرسول إلا اليسير منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم بل نتولاهم ونترضى عنهم، ونسأل الله جل وعلا لهم أن يرفع درجاتهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، الذين يذكرون أصحاب الرسول ويذمونهم هم أهل البدع، هم النواصب إما الخوارج ونحوهم الذين يكفرون بعض الصحابة، وكذلك غيرهم الذين يتولون بعضا وينكرون بعض، فكل هذا مجانب للحق وخلاف طريقة أهل الهدى. وحبهم دين وإيمان وإحسان يأمر الله جل وعلا به ويثيب عليه، وكذلك جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما ثبت ذلك في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فبحب رسول الله، ومن أبغضهم فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض رسول الله نفاق وكفر. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة يعني خلافة النبوة، فهي خاصة بالخلفاء الأربعة. أما من عداهم ممن يسمى خليفة يعني أنه يخلف من سبقه، يخلفه بالخير ويقوم بالعدل وبما أمر به. والخلفاء الراشدون أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وخلافتهم على هذا الترتيب، وكذلك فضلهم على هذا الترتيب على القول الصحيح. يعني أفضلهم أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك نشهد لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، وهم هؤلاء الأربعة وبقية العشرة: طلحة والزبير وسعد، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة كما جاء الحديث الصحيح في ذلك. وكذلك الحسن والحسين، إنه ثبت أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك غيرهم ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، وكانوا 1500. ومن أحسن القول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن الاعتقاد في ذلك، وكذلك في أزواجه وذرياته، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين لهم ومن بعدهم من أهل الخير، من أهل الخبر والأثر، يعني أهل العلم الذين تحلوا بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين فقهوا وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يترك الأمور التي قد يكون فيها قدحا أو يكون فيها سوء اعتقاد وما أشبه ذلك. فالواجب أن يذكر الصحابة وكذلك العلماء بالإحسان وبالجميل، وما وقع لهم من خلافات وقتال فهذا يعرض عنه، ويقال إن الله جل وعلا علم ذلك وذكر أنه رضي عنهم، فهو مغفور لهم. ولا نفضل أحدا من الأولياء، الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا متقيا فهو ولي لله جل وعلا، وهم يتفاضلون في ذلك كما سبق. ولكن ما يجوز أن يقدموا على أنبياء الله جل وعلا، وهذا إشارة إلى قول بعض الملحدين الذين يقولون إن الولي أفضل من النبي، كما يقول ابن عربي ويسمي نفسه خاتم الأولياء ويقول إنه أفضل من خاتم الأنبياء، فهذا كفر وخروج عن الدين. وكذلك نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الكرامة هي الأمر الخارق للعادة، كأن يقلم مثلا التراب حبا والحصى كذلك يقلب، قد يقلب مثلا فضة أو ذهبا وغير ذلك. فالكرامة تكون لأمرين كما ذكر ذلك العلماء، إما لحاجة الإنسان خاصة وإما لنصرة الدين، وهذه من فعل الله جل وعلا وليس كما فعله. والكرامة قد تصل إلى إحياء الموتى، فهي في الواقع هي من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول لأتباعه ولأهل الإيمان. أما الحيل والخوارق والشعوذات والسحر وغير ذلك فهو خلاف هذا، وهو يقع من غير أهل الإيمان، وفرق بين المؤمن وبين من خرج عن الإيمان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين نعم. الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. نعم، ونؤمن بخروج الدجال يعني بأشراط الساعة، والشرط هو العلامة. أشراط الساعة يعني علاماتها القريبة، والساعة لها علامات بعيدة وعلامات متوسطة وعلامات قريبة، ونحن الآن في العلامات المتوسطة. أما القريبة فأولها خروج الدجال، وكذلك المهدي، وكذلك نزول عيسى، وكل هذه الثلاثة في آن واحد. عيسى هو الذي يقتل الدجال، والمهدي كذلك يخرج الدجال في وقته، وكذلك نؤمن بطلوع الشمس من مغربها، ونؤمن بخروج الدابة. فالدابة التي ذكرها الله جل وعلا أنها تكلم الناس أنهم بآيات الله لا يؤمنون، وجاء تفصيل ذلك في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنكت في وجه كل إنسان نكتة، إما بيضاء أو سوداء. فالمؤمن تنكت في وجهه نكتة بيضاء فيبيض وجهه كله لذلك، والكافر بعكس ذلك نكتة سوداء فيسود وجهه، فيصبح الناس يعرفون بعضهم بعض، هذا مؤمن وهذا كافر. وكذلك طلوع الشمس مغربها تكون أيضا من أشراط الساعة الكبيرة، والأشراط هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تتتابع، خرجت واحدة تبعتها البقية. ولا نصدق كاهنا، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغائب بواسطة الشياطين الذين يخبرونه كما جاءت النصوص في ذلك، وكذلك العراف، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء الغائبة بمقدمات، إما ضرب الحصى أو خط الرماد أو قراءة الكف كما يدعى أو غير ذلك، وهذا كله أوهام ورجم بالغيب. ولا نؤمن ولا نصدق من يدعي شيئا من الغيب بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة يعني الاجتماع على الحق الذي أمرنا الله جل وعلا به، نقراه حقا وصوابا، بل هو واجب لا بد منه، ومن خالف ذلك فإنه يكون زائغا ومستحقا لعذاب الله. ودين الله جل وعلا في عباده شاملا السماء والأرض، وهو واحد وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين عند الله الإسلام، يعني كما قال الله جل وعلا، وهو بين الغلو والتقصير. والغلو هو الزيادة على الحق، والتقصير هو النقص من الحق. والناس يعني المسلمين يأتيهم النقص من هذين الجانبين، إما من جانب الغلو أو من جانب التقصير. فيجب أن يكون الإنسان مقتصدا، يعني متبعا للحق مجانبا للباطل. وكذلك هو بين التشبيه والتعطيل. التشبيه معناه يعني تشبيه الله بخلقه، والتعطيل معناه تعطيله عن أوصافه التي تصف بها وسمى بها نفسه. وكذلك بين الجبر والقدر. الجبر معناه أن يكون الإنسان أن يكون مجبورا، لا اختيار له ولا قدرة له. والقدر معناه أن يكون هو الذي يخلق فعله، وهو الذي يستقل بذلك يكون حرا. هذان أمران متقابلان، ولا بد أن يوافهما من الباطل، بل الحق بينهما. فالإنسان له اختيار وله قدرة، ولكن سبقت الأمور من الله جل وعلا، ولا يقع إلا ما شاءه الله وما قدره. وكذلك بين الأمن واليأس، يعني أن يكون الإنسان خائفا راجيا، لا يكون آيسا من رحمة الله، ولا يكون آمنا من عذاب الله. نعم. أحسن الله إليكم ورضي عنكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. يعني يقول: فهذا ديننا، يعني هذا إشارة إلى ما تقدم من أول الكتاب إلى آخره إلى هذا المكان. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني أننا نعتقد هذا في الظاهر وفي الباطن. الباطن هو ما ينطوي عليه القلب ويؤمن به. ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. فهذا البراءة معناها الخلوص من الشيء، وعدم كونه يرضى أو يريد أو يعمل. فالبراءة لابد أن تكون مع الإثبات، يعني لا يكون الإنسان مقتصرا على واحدا، بل يثبت الحق ويثبت عليه ويؤمن به، وينفي الباطل ويتبرى منه إلى الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، لأن الأعمال بالخواتيم كما سبق، والإنسان لا يملك لنفسه شيئا، والعصمة بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. والآراء المختلفة والمذاهب الردية يكون الإنسان بعيدا منها ومتبرئا منها، مثل المشبهة الذين شبهوا الله بأغنام. والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق هذا قليل، وعكسه تشبيه المخلوق بالخالق وهذا كثير، وهو لأهل الشرك. كل مشرك شبه المخلوق بالله جل وعلا واتخذه إلها، وهذا جاءت النصوص الكثيرة فيه. والجهمية نسبة لجهم بن صفوان نسب إليه، وهم منكرة الأسماء والصفات ومعطل رب العالمين. وكذلك هم أيضا الجبرية، وهم القدرية، وهم كذلك المرجئة. الإرجاء المحض عندهم، والإرجاء معناه التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان، فعندهم يكفي تصديق القلب وإيمانه عن العمل، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا قولهم، وهذا كفر بالله جل وعلا. فالجهمية جمعوا شرورا كثيرة، وكذلك الجبرية الذين يقولون الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، بل هو مجبور مقهور، فهو مثل الآلة التي تدار، وهذا أيضا خروج عن الحق. والقدرية عكسهم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله استقلالا ولا دخل لله في ذلك، وكذلك غيرهم من أهل البدع. فالمسلم يخالف هؤلاء ويتبرى منهم ويستمسك بالدين الذي جاء به رسول الله، ويسأل الله جل وعلا أن يعصمه من الضلال وأن يجعله على الهدى مستقيما إلى أن يأتيه اليقين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جوالي مو معايا. طيب أنا ما عندي الجوال. الحمد لله، حياكم الله مشاهدين الكرام، وبهذا نكون قد انتهينا من المقرر الأول في هذا البرنامج، برنامجكم ليتفقهوا. نشكر فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان على ما قام به من الشرح والبيان لجمل هذه العقيدة، ووردت لدينا بعض الأسئلة نأخذها مع الشيخ بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري الفقيه المدني، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، وروى عن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب وغيرهم، حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن وغيرهم. كان لزيد حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء العاملين. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر، أي بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر للفزع الذي أصابه فما شهده. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. لزيد في المسند أكثر من 200 حديث، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي زيد بن أسلم في ذي الحجة، وأرخ ابنه وفاته في سنة 36، وقيل توفي سنة 43 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه. حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا. وردتنا بعض الأسئلة نعرضها عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر شيخنا أن هناك نظرا في عبارة المصنف الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وذكر الشيخ حفظه الله أن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يختلف عن إيمان من دونه وهكذا، ألا يمكننا أن نحمل عبارة المصنف على أنه يقصد بأصل الإيمان أي مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق الكامل الذي يتفاضل فيه الناس؟ إيش معنى مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان يعني إيمان الخاص، أما المطلق فهو العام، فلا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا يتعلق بالناس، يتعلق بالإيمان نفسه الذي يحصل من الإنسان، والإنسان يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، كما نص على ذلك نصت النصوص على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. الوقت ما بقي إلا 4 دقائق على الأذان. نعم، أحسن الله إليكم، نشكركم. نعم. فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كنا معكم باستضافة فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان رئيس قسم العقيدة بهيئة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي، والشكر موصول إليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. ونود تنبيهكم إلى أمرين: الأمر الأول أنه ستكون هنالك أسئلة تختبرون فيها معلوماتكم لهذا الدرس، تجدونه في الرابط أمامكم في الشاشة. والأمر الآخر أن موعدنا غد إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في مقرر جديد وعلم جديد من برنامجكم ليتفقهوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.